الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما حكم الفرح بالإنجاز في طلب العلم وقراءة الكتب والفهم، والفرح بتشجيع الغير على ذلك الإنجاز، هل يدخل من الرياء؟ الحمد لله، إن المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن أمر الرياء مرده إلى نية القلب، إلى نية القلب، فقد يحكم على الشيء بأنه رياء تارة بسبب رياء القلب ونفاقه، ويحكم على الشيء بأنه ليس برياء إذا خلت نية الرياء وقصده من القلب، لأن المتقرر عند العلماء أن الأمور بمقاصدها والأعمال بنياتها. إذا علم هذا فليعلم أن فرح طالب العلم بقطع قراءة كثير من الكتب أو بختم شيء من المحفوظات أو باختتام شيء من الشروح للمتون على يد مشائخه، هذا الفرح ينقسم إلى قسمين: فإن كان فرحا منبثقا بحمد الله وشكره والثناء عليه والفرح بفضله عز وجل بتوفيقه وتسديده، فإن هذا لا جرم أنه فرح مشروع، وهو داخل في عموم قول الله عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فإذا كان قصدهم في هذا الفرح إنما هو إظهار حمد الله عز وجل وإظهار شكره وإظهار الثناء عليه والفرح بكمال توفيقه وتسديده وتيسير الصعاب أمام طريقه في التعلم، فلا جرم أن هذا أمر وفرح يحبه الله عز وجل. وأما إذا كان مبدأ هذا الفرح إنما هو العجب بقوته وحوله ونسبة هذه النعمة إليه، وكان فرحا مبنيا على الفخر وإظهاره للناس حتى يمدحوه وحتى يثنوا عليه ويشيروا له بالبنان وحتى ينال رضاهم أو ينال إعجابهم أو حتى يقنعهم بأنه قوي قادر على قطع هذا الأمر، فلا جرم أن هذا من الفرح الذي لا يحبه الله، لأنه فرح بأمر دنيوي. وأنت خبير وفقك الله بأن أول من يقضى عليه يوم القيامة ثلاثة، وذكر منهم النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن فيقول: كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم وقرأت ليقال قارئ. فهو إذا رأى الناس يمدحونه ويثنون عليه وينظرون إليه نظرة الإعجاب والإكبار أحس بفرح ونشوة وشهوة عظيمة في قلبه، فتلك النشوة والفرح لا يراد بها وجه الله، وإنما هي حقيقة الرياء الذي قد يكون مبطلا ومحبطا لجميع جهوده وأعماله السابقة والعياذ بالله. فإذن الأمر وإن كان في صورته الظاهرية واحدا، إلا أنه يختلف حكمه باختلاف ما يقوم في قلب الإنسان من النوايا والبواعث والمقاصد، والله عز وجل يعلم السر وأخفى وعليم بذات الصدور، والقلب محط نظر الرب كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله تبارك وتعالى لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فإذا إذا كان الفرح مبنيا على الأمر المرضي لله عز وجل فلا جرم أنه فرح ممدوح، وإذا كان أمرا مبنيا على تحصيل شيء من شهوات الدنيا من المدح والإعجاب والثناء والتقديم في المجالس ومجارات العلماء ومماراه السفهاء، فلا جرم أنه أمر مذموم يعاقب الإنسان عليه. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلم العلم مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا لينال به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. فنعوذ بالله من فساد النوايا، ونعوذ بالله عز وجل من محبطات الأعمال، والله أعلم.